لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، وحديثنا اليوم عن خلق جديد من هذه الأخلاقيات التي ننشدها في ربوع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يصلح أخلاقنا وأخلاق المسلمين. وخلق اليوم خلق نادر عزيز كخلق الأمس. نعم، يعني بالأمس تكلمنا عن خلق سلامة الصدر، وهو خلق عزيز نادر. كذلك خلق اليوم هو خلق عزيز نادر، ألا وهو خلق الورع، ألا وهو خلق الورع. هذا الخلق الذي يقول عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال ذرة من الصوم والصلاة. هذا الخلق العزيز النادر في الحقيقة، لا سيما في هذه الأيام وفي هذا الزمان الذي نحياه، الذي قل فيه الورع، وربما يعني، وأنا أقوله وأنا حزين، قل فيه الورع بين المتدينين، فكيف بعامة الناس؟ فيعني من السهولة بمكان ربما أن يكون الإنسان مصليا، صواما، قواما، خطيبا، مدرسا، معلما، بل عالما. من الممكن أن يصل إلى ذلك أناس كثير، يعني يقصرون من الصلاة والزكاة والأعمال ونحو ذلك، لكن قل في الناس الورع. وليس هذا كما كنت أشير بالأمس تيئيسا لأن نتحلى بهذه الصفة، لا، إنما هذا وقوف على الحقيقة. وفي ذات الوقت شحذ للهمم لتصدق، وإلا ما الفائدة من أننا لو قلنا يا الورع كثير والناس ما شاء الله الورع موجود وكذا ونحف. وهذا غير صحيح. ولذلك هذا الخلق العزيز النادر، أنا أبدأ يعني الكلام عنه بقصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني من كان قبلنا، قصة رجلين ورعين. انظروا إلى هذا المثال ثم بعد ذلك نسير مع الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. واحد اشترى من واحد قطعة أرض أو بيت كده ولا حاجة، فبيعمل إنشاءات بقى جديدة في اللي اشتراه، بيحفر بيعمل، فوجد جرة فيها ذهب. قال فقال الذي اشترى، الرجل اللي هو لقى الجرة بقى اللي هو اشترى الأرض، فقال الذي اشترى العقار الذي اشترى منه البائع يعني: خذ ذهبك مني، الجرة دي نلقيتها وانا بحفر في البيت، انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب. الجرة دي اكيد بتاعتك، انا اشتريت ارض فقط. فقال الذي له الارض اللي هو البائع: انما بعتك الارض وما فيها. هو انتبه، الرجل البائع مش على يقين ان الجرة دي بتاعته، هو واضح ان هو ما كانش يعرف اصلا ان في جره. فلما جاله الاول او المشتري وبيقول له خد الجره بتاعتك، خاف انها تكون مش بتاعته، فقال له لا انا بعت لك الارض بما فيها. انظروا الى هذا المثال في الورع، كل منهما يدفع المال عن نفسه خشية أن يأخذ ما ليس من حقه. هذا المثال في الحقيقة يندر وجوده في الدنيا عموما، ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي نعيشه. وأنا كما أكرر، هذا ليس تيئيسا من أن نتصف بهذا الخلق، لا، اتقوا الله ما استطعتم، لكن لنقف على حقيقة الأمر. والله أنا أقول لكم وأنا أحضر الدرس شوية، تذكرت مشهد من حوالي 30 سنة 40 سنة حالة كده، يعني كنا لسه شباب صغيرين ولسه اللحية لسه بقى في البداية. فكنا أذكر كان في حاجة حدث في البلد، كان في حدث في البلد بس مش فاكر أنا كان الحدث إيه يعني. وأنا أذكر في هذا اليوم كنا عند أخ في منطقة ريفية من ضواحي اسكندرية، وكنا مجتمعين عنده يعني نذاكر مع بعض ونحو ذلك. فأثير الكلام فالإخوة قالوا له ما عندكش يا فلان راديو نشوف إيه الموضوع؟ قال لهم آه عندي راديو. راح جاب الراديو الأخ وجاب إذاعة لندن، كان زمان بقى ما كانش فيه كل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده كله، كانت إذاعة لندن هي دي اللي بيجيبوا بقى الأخبار بقى اللي هي يعني مستخبية زي ما بيقولوا يعني. فإحنا لما جاب الراديو، فإذاعة لندن دي كانت إذاعة إخبارية متخصصة إخبارية، فمن كل شوية تجيب موجز أو نشرة. فالموجز أو النشرة لما بيجي بيجيب معاه موسيقى كده قبليه حوالي مثلا 5 ثواني 10 ثواني حاجة كده يعني، ترنان ترنان حاجة كده يعني. فإحنا لما جه الأخ يفتح يشغل في البتاع اللي هو الموسيقى دي، اقفل كلنا بقى، اقفل الصوت ده لغاية ما يبدأ الأخبار. والأخ يقفل الصوت، أول ما يحس إن المذيع هيجي يروح معلي الصوت، نقعد نسمع المذيع، أول ما نلاقي المذيع هيعمل الموسيقى يروح قافل الصوت. احنا حالنا ايه دلوقتي؟ التليفونات، الناس وهي قاعده في المسجد الحرام كلها ناس عاديه، اخوه ملتحين، وبيقلب صوت الموسيقى يطلع وشمال ويمين وصور واشكال والوان وهادي خالص. يعني انا بتعجب، انا ساعات ببقى واقف وانا مروح في الاتوبيس ونلاقي الناس قاعدين في الكراسي، ولاقي الشباب قاعدين ماسكين التليفونات والبنات والدنيا وعمالين يقلبوا في التليفونات وصور مختلفه واشكال مختلفه، مش محرك حتى من الشخص اللي واقف فوق راسه وشايف اللي هو ومتدين ومنتقبه وحاجات من هذا القبيل. عشان كده بقول لحضراتكم احنا هذا الخلق خلق عزيز جدا دلوقتي، لكن هل هو منعدم؟ لا طبعا. ما هل هو مش موجود؟ لا موجود، لكن بنسب أضعف من زمان. أضعف من زمان. كنا زمان اللي كان عنده تلفزيون من الناس العامة كنا نتهمه في دينه، ولو سمعنا ان اخ بقى يعني، مش معنى كده ان التلفزيون حرام مطلقا مثلا او نحو ذلك، لكن انا عايز اقول ان من الورع مثلا ان الواحد ما انت هتشوفوا تحريف الورع، ان الواحد مثلا الموسيقى بتاعت بتاع النشرة مش عارف ايه. احنا دلوقتي ممكن الواحد يسوغ لنفسه اضطرارا انه محتاج يسمع النشرة فعلا. انا عارف ان في ضرورات واضطرارات احيانا للوصول الى بعض الامور بمشقة، لكن فعلا الورع قل فينا، خلق الورع قل فينا. لذلك ان كان دي دعوة مش عارف يعني امثالي طبعا مش اللي يقول كلمة زي دي يعني، لكن خليها من باب قول إبراهيم عليه السلام: يا ربي ماذا يفعل صوتي؟ قال يا إبراهيم يعني أذن علينا البلاغ. فالحمد لله لو خمسة ولا حاجة من إخوانا ربما هيبلغ غيرهم ولا ينبيه غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى البركة في القول والعمل. ما هو الورع في تعريف العلماء؟ قالوا الورع ترك ما يريبك، ترك ما يريبك، ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق، وحمل النفس على الأشق. وقالوا الورع هو تجنب الشبهات. وقالوا الورع، ده كلام ابن القيم، هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقالوا هو ترك كثير من خشية الوقوع في الحرام، ترك كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث المشهور: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض. وذا هو ذا الورع أيضا، فمن اتقى الشبهات، حتى لو حاجة حلال، حتى لو شيء حلال، أنا اسمحوا لي مش هلتزم قوي بالترتيب اللي يعني الأكاديمي للموضوع كده. عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، صور طبعا الورع كانت عند عمر في الحقيقة حاجة طبعا، ومن قبل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه يروى عنه أنه قال: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام. يسيب 70 جزء من الحلال في أمر خايف يقع في واحد حرام. عمر رضي الله عنه كان الناس كلها بتعيب عليه، خصوصا بعد ما أمير بعد ما بقى أمير المؤمنين، كل الناس يعيبوا عليه، يعيبوا عليه خشونة عيشه وشدته، هو أمير المؤمنين، ويلاقوا أخشن عيش، أكل شرب لبس كذا مذا. على فكرة الزهد درجة من ثمرات الورع، الزهد درجة من ثمرات الورع، الورع تجد عنده زهد. فالغرض، فكانوا يعاتب عمر رضي الله عنه، فكان يقول: أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أنا خايف أن ربنا لو أنا قعدت أخذ من الدنيا يحرمني منها في الآخر، لا خلاص مش عايزها عشان أخذها في الآخر. ولما حفصة رضي الله عنها بنته أشفقت عليه من شدة يعني عيشه وخشونته، فقالت: يا أبتي إن الله قد مصر لك الأمصار وفتح لك الفتوح، أنت أمير المؤمنين، الدنيا دي كلها أنت الرئيس بتاعها، وإن الله قد مصر لك الأمصار فتح لك الفتوح، فما لي أراك في هذا العيش الخشن، يعني أو كلمة نحوها يعني بتقول له: أنت ليه أنت شديد قوي كده على نفسك؟ فقالت له يا أبتي ما لي أراك يعني تعيش على هذا النحو أو نحو ذلك يعني. فإذا به رضي الله عنه يقول لها أنت التي تقولين هذا؟ يعني أنت اللي عشت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت اللي بتقولي كده؟ والله لا أحاجك إلا إلى نفسك. نسيتي عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيتي عيش أبي بكر، والله إني لأرجو بعيش هذا الخشن أن ألحق بصاحبي في عيشه مرخي. ذلك عاش عمر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين على مر الزمان ربما يتبرعون عن كثير من المباحات وخاشية الوقوع في الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الكفاف والعفاف والغنى وأن يغنينا بفضله عمن سواه. فالورع في الشرع ليس هو الكف عن المحارم والتحرج منها فقط، لا، زي ما بعض الناس يتصور أن الورع يكف عن المحارم ما يعملش الحاجات الحرام، لا، الورع هو الكف عن كثير من المباحات. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جيء بمغانم، جيوش إسلامية فتحت وجاءت بمغانم، ضمن المغانم عطور، فالمجلس اللي حط اللي فيه العطور دي جابوه بقى، جابوا العطور الأواني الكبيرة دي وهيبتدوا يحطها في أواني بتاع يعني حاجات قوارير صغيرة وحاجات كده عشان يوزعوها على المسلمين. رضي الله عنه جالس مع الناس اللي هم بيعملوا البتاع، فمجرد ما بدأوا يفتحوا ويعملوا شو الحاجات راح حاطت ايده على، فقالوا لما يا امير المؤمنين؟ قالوا هل يؤخذ من ذلك الا رائحته؟ يعني هو اللي انتوا بتعملوه ده وبيتاخد منه الا الريحه. على ابائهم واجدادهم رضوان الله عليهم الصالحين في هذا الباب عظيم من هو الورع. عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أيضا مما يذكر في ذلك أنه أصابه مرض يوما ووصف له زيت بعينه، هذا الزيت موجود في بيت مال المسلمين أنه هو يدهم منه أو نحو ذلك يعني، فوصف له فقالوا نأتي لك يا أمير المؤمنين من بيت المال، وده شرعا حقه وده جائز شرعا، هو واحد من المسلمين هياخد منه زيه زي المسلمين وده أولى واحد فيهم، ده أمير المؤمنين اللي هو بيه بتقوم كل كلمة المسلمين. ومع ذلك عمر يقول لا تفعلوا حتى أستأذن الناس، يروح يوم الجمعة يقف على المنبر يقول يا أيها الناس إنه قد أصابني كذا وكذا وإنه قد وجد في بيت المال كذا وكذا فإن أذنتم لي وإلا فلا. الناس كلهم يبكوا. ولذلك خلنا ربما يعني يعني ربما يعني خلي ربما هذا بدون ما أبكي ولا حاجة، نبكي على نفسنا يعني، الواحد بيبكي على نفسه حل حال. إلى ما وصلنا إليه من حال بعيد كثيرا فعلا عن هذا الخلق الجميل العظيم الذي يزين المؤمنين. لا، ليس هذا معناه التيئيس أو أنه مش موجود، لا والحمد لله موجود، لكن درجاته أي نعم أضعف وأضعف، وإلا فالورع مجالاته كثيرة. أنا قد أضعف في مجال ربما أقدر على مجال آخر. يعني أذكر لكم بعض هذه المجالات حتى يعني نفتح باب الأمل لأنفسنا، إن ممكن نكون عندنا ورع في بعض الجوانب ونجتهد في إصلاح الجوانب الأخرى. فمن هذه الجوانب مثلا الورع في السمع، الورع في البصر. نعم، هذه الجوارح أيضا الورع متعلق بها تعلق مباشر. يعني البعض منا مثلا ليس عنده ورع في بصره مثلا، يطلق بصره هكذا، والورع يقتضي ترك النظر المباح، ترك النظر المباح إذا كان هيؤدي إلى محرم، إذا كان هيؤدي إلى محرم. الورع مثلا في السمع، الورع يقتضي ترك سمع بعض الأمور مباحة إذا كانت هتؤدي إلى الوقوع في أمور محرمة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماشي في الصحراء هو ومعاه رفيقه في الطريق نافع، ففي واحد راعي قاعد في هناك في آخر الوادي وماسك بتاعه وعمال يعمل زي صفارة ولا ناي ولا بتاع. عبد الله بن عمر أول ما سمع حاطط أصابعه في أذنيه على طول وفضل ماشي، وبعدين ما بعد شوية يقول لنافع أتسمع الصوت يا نافع؟ يروح نافع يشيل صوابه ورخر يقول له لا يزال أمير المؤمنين، يروح حط صبعه تاني لحد ما خلصوا الطريقة الحتة اللي فيها الراجل بتاع البتاع. احنا بنشوف تليفونات اخوة ملتحين ونلاقي عليها موسيقى ونلاقي عليها مش عارفين وتلاقي الواحد قاعد وجنبه وحواليه ولا له اي موقف ولا له حاجة. مثال على ورع مثلا اللسان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق صديق الأمة، يدخل عليه رجل من المسلمين قيل عمر وقيل غيره، فيجده آخذ بلسانه واسك لسانه كده عمال زي ما يكون يعني بيتأسف، فقال ما هي أمير المؤمنين بتعمل تعور ولا حاجة؟ الموارد ده موديني في دهية. أبو بكر الصديق بيقول على لسانه ده موديني في دهية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ورع في الفتوى مثلا، انه الورع ان الانسان ما استطاع، ان كان في غيره هيقوم بالامر فعل، اما في حال عدم وجود الغير لا، ده جهل بقى، وده ورع فاسد. ورع فاسد بمعنى ان السلف رضي الله عنهم كانوا يتورعون عن الفتوى، يقول البراء لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. يما حد يسأله يقول له الشيخ قاعد فلان قاعد، قل يا أخي أجب أنت، الناس اللي تجاوب. إحنا الشيخ بيتسأل والواحد فينا بعايز هو اللي يجاوب. والعكس إن البعض ممكن يبقى عنده ورع فاسد بجهل. يعني إيه؟ أنا أقول لكم مثال. مرة زمان كده كان أحد إخواننا وكان ما شاء الله بياخد خطبة خطيب مشهور ويقولها هي بالضبط تماما، وبعدين يقول الخطبة انت تقول ده فعلا لو انت ما تعرفوش تقول يا ده عالم كبير. فطبيعي الناس بعد الخطبة ولا حاجة هيسألوه في حاجة في الخطبة، وده كان بيحصل. يقوم يجي الواحد من الناس العامة يقول له سؤال في نفس موضوع الخطبة اللي هو جاوبها، يقول له انا لا اجيب، انا مش عارف. لا ده ورع فاسد فعلا. انت حتى اللي انت بتقوله ما انتش فاهم تعيده تاني للناس، تجاوب به الشخص تاني تقوله تاني. ولذلك ده ورع فاسد مثلا. واحنا طبعا بعض صور ورع فاسد بالمرة كده ننبه عليها بقى. مثلا ان البعض عايز يبقى ورع، يوم مريض بالوسوسة ويعتقد انها ورع. ما هو هنا لابد من التنبيه، من الخلط بين الوسوسة مثلا والورع، وبين الجهل والورع. يعني على سبيل المثال مرة يرتكب محرمات كثيرة جدا ويجي يقف ويتشدد ويتنطع في ايه بقى؟ هي التليفون بتاعت شركة التليفون اما بتديك سلفني وتاخد عليها زيادة مش دارمة. والعلماء لو قالوا له ولا عدله هو ماسك راسه دارمة، وهو ممكن يكون بيرتكب مخالفات أشر وبتفرج على الأفلام والمسلسلات ومش عارف الأغاني ويمسك في حاجة زي كده. ده ورع فاسد، ده جاهل أصلا. مثلا يعني مثلا زي الراجل اللي دخل على ابن عمر وبيسأله على حكم دم البعوض العراقي اللي واقف كده عامل نفسه ورع، وبيقول له هل يجوز قتل دم قتل البعوض في الحرم؟ قاعدين في المسجد الحرام يعني، البعوض ده اللي هي الناموسه يعني. بيقول له هل يجوز ان احنا نقتل الناموسه في الحرم؟ سيبها تاكلك حتى يا راجل. اهو ده ورع فاسد جاهل. فعشان كده ابن عمر قال له قتلتم واستحللتم دمه وتسالون عن دم البعوض. فالغرض المقصود يعني انه الورع ده باب كبير جدا. وانا يعني الحقيقة انه الموضوع نفسه موضوع كبير ويحتاج وقت طويل جدا عشان نتكلم فيه، لانه هناك انواع ورع بدرجات واجبة ومستحبة ونحو ذلك، وهناك ورع حرام فاسد. نعم. لكن في عجالة كده الورع، فالورع كفاه فضلا أنه عاصم من الوقوع في ده. بيسيب واجبات، بيسيب أسف مباحات بيسيبها عشان خايف يقع في الحرام. فبالتالي ده هتجده فضل الله سبحانه وتعالى مش هيقع في الحرام إلا يعني ندرة. ولذلك الورع عاصم من الوقوع في الحرام. ولذلك تحكي أم المؤمنين عائشة مثلا في حادثة الإفك موقف في ذلك، بتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال يا زينب ما علمتي؟ يعني إيه تعرفي عن عائشة؟ قالت ما علمت والله إلا خيرا زينب. فقال فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أنا ما أتكلمش فيها أبدا، أحمي سمعي وبصري. ودي ضرتها، وهي عائشة بتقول كانت هي التي تساميني، دي اللي بتنافسني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم إيه رأيك في عائشة وسلوك عائشة، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، أي تنازعني الحظوة والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منها الشهادة، وده جائز شرعا. لو في أي حاجة أنت مثلا عايزة تذكريها مثلا من عائشة أو نحو ذلك، فقالت له: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. وده غير معهود في الضرائر خصوصا. أي نعم، من فضائل الورع أنه من أعلى مراتب الإيمان، من أعلى مراتب الإيمان. عشان كده الورع، سلامة الصدر، كل ده من مرتبة الإحسان، من مرتبة الإحسان، داخل في مرتبة الإحسان. فمن أعلى مراتب الإيمان وأفضل درجات الإحسان الورع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس. من فضائل الورع أنه يحقق للمؤمن راحة البال وطمأنينة النفس. لماذا؟ ده رجل بيتقي المحرمات بترك مباحات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فنفسه خلاص هتبقى مرتاح، نفسه هتبقى يعني باله مرتاح. نعم، من فضائل الورع أن من حصله فلا يبالي بأي شيء يفوت في الدنيا. لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك الورع فلا عليك ما فاتك في الدنيا كلها. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الفضيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وعفة في طعمة، وما ذلك وما ذاك إلا الورع: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة. ولاحظ قوله حسن خليقة، أن يكون هذا شيء تكلفي منك، أن أنت اللي بتتخلق بذلك. ومن فضائله أيضا أنه خير عوض. يعني الورع بيسيب مباحات، والناس تقعد تلومه: انت ليه سايب المباحات دي؟ يقول لهم: انا سايب عشان خايف اقع في حرام. فمن ترك لله عوضه الله احسن من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انك ان لم تدع شيئا لله عز وجل الا بدلك الله به ما هو خير لك منه. ربنا كريم، انا هنترك شيء لله سبحانه وتعالى هيفتح لنا أبواب خير أعظم منها. نعم. الحقيقة الموضوع يعني في يعني لسه في حاجات كتير، لكن أذكر فضيلة واحدة من هذه الفضائل وأختم بها، وهي أن أهل الورع هم أول من يدخل الجنة. أهل الورع أول من يدخل الجنة، هو مش أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سيد الورعين، طيب بعد منه فقراء الصحابة المهاجرون خصوصا، لأن هؤلاء أعظم من ضرب المثل في الورع. طيب وغيرهم؟ أيوة، وكل من على شاكلتهم. اسمعوا هذا الحديث الذي نختم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور. يعني دول الرجال اللي بيعتمد عليهم في حماية الإسلام، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره. الواحد فيهم بيموت وهو ما خدش حاجة من الدنيا أصلا، زي أغلب الصحابة اللي ماتوا في سبيل الله ما خدوش حاجة من الدنيا خالص، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء إتوهم فحيوهم. الملائكة تروح لهم هم رايحين على الجنة، يتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حديث رواه الإمام أحمد وغيره وقد صححه العلماء. فالغرض إخواننا المقصود وهذه الأخلاق التي نقول عنها أخلاق نادرة مثل سلامة الصدر والورع ونحو ذلك، على العاقل الناصح منا أن يجتهد ما استطاع يتحلى بمثل هذه الأخلاق وهذه الصفات التي أجرها وفضلها وأثرها وثمرتها في الدنيا وفي الآخرة عظيمة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق، فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا ومشايخنا وأبنائنا وأزواجنا وسائر المسلمين أجمعين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.